الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نقرأ كلام ابن أبي العز رحمه الله في جوابه عن سؤال مقدر، وهو كيف تنكر حصول الفائدة من المقدمات الخفية، وهذا قد ينتفع منه كثير من الناس، كيف تنكر؟ ذكر في جوابه أولا أن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فما كان ظاهرا عند شخص قد يكون خفيا عند آخر والعكس. ثانيا، المقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها. بعض الناس هوايتهم في المقدمات الخفية، لا يركز على ما كان واضحا، أما المقدمات الخفية فهو يهتم بها ويسلم تلك المقدمات، مع أنه قد ينازع فيما هو أوضح وأجلى منها. وقد تفرح النفس، فائدة أخرى، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. هذه أيضا فائدة، وهذا كثير الفائدة التي تصل إليها بعد جهد وجهد وبعد بحث ونظر، تفرح بها أكثر مما من الفائدة التي تعلمها وتعلمها من الأمور الظاهرة. حتى ولو كانت تلك الفائدة التي تعلمها من الأمور الظاهرة كانت، حتى ولو كانت أهم، إلا أن فرحك بتلك الفائدة يكون أكثر. وأحيانا ما تستطيع تقارن، وأحيانا ما تريد تقارن، تلك الفائدة التي توصلت إليها بعد تعب هي عندك مهمة، أما تلك الفوائد التي حصلتها من الأمور الظاهرة مع أنها قد تكون أهم فشأنها عندك ليس مثل شأن تلك الفوائد. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية، مع أنه ضروري فطري. ومن أدلة كونه ضروريا فطريا اتفاق أكثر العقلاء عليها. ولماذا يجعلها بعض الناس نظريا، مع أن إثبات وجود الله عز وجل فطري؟ فلذلك يسميها السلف أهل السنة فطرية المعرفة. طيب لماذا يخالفك بعض الناس؟ لأنه يحصل له من الشبه ما تحول بينه وبين هذه الأمور الفطرية، فيجعله نظريا يحتاج إلى أدلة. يعني ما دام أنه جعله نظريا فهو بحاجة إلى أدلة، أما إذا جعله فطريا ضروريا فلا يحتاج إلى أدلة. هنا ابن أبي العز هنا يشير إلى منهج المتكلمين. منهج المتكلمين عموما هو إلى جانب المقدمات الخفية. عموما المتكلمون منهجهم مبني على المقدمات الخفية وعلى المقدمات الطويلة المعقدة. من أين أخذوها؟ أخذوها من الفلاسفة. وعرضت له كلام معروف أنه يتعمد تعقيد المسألة حتى لا يفوز بها كل واحد، يتوصل إليها من كان أهلا لها، ولذلك يعقدها عملا. هذا منهج عندهم، وهذا تجده ظاهرا في علم الكلام حتى في تعبيراتهم. تجد كأنك في لغة أخرى، كأنك أنت لما تترجم ما ورد بلغات أخرى، لما تترجمها إلى اللغة العربية تترجمها على أسلوب هذه اللغة، أليس كذلك؟ هم ترجموا المنطق ترجمة حرفية، من لغة أرسطو، من لغة أرسطو إلى اللغة العربية ترجمة حرفية في غالبها، ولذلك تجد فيها تعقيد، تعقيد مقصود. كثير من العبارات فيها هكذا. ومما يدل على ميل المتكلمين إلى الأمور الخفية موقفهم من الحوادث، موقفهم من المحدثات، موقفهم من الموجودات، موقفهم من المخلوقات. كما أشرت، ليس عندهم شيء حادث تستدل به، لا يحتاج إلى أدلة أبدا. جميع الحوادث تحتاج إلى أدلة. حتى هذا الولد الذي ولد لك بحاجة إلى أدلة أنه حادث. كيف تعرف أنه حادث؟ بالنظر إلى العوارض، بالنظر إلى الأعراض، بالنظر إلى الأعراض، وأن هذا الجوهر لا ينفك عن الأعراض، وأن الأعراض حادثة بدليل تعاقبها، وبما أن هذا الجوهر لا ينفك عن تلك الأعراض فهو حادث. هي عقليتنا. هذه النقطة بالذات أنا أطلت معها في رسالتي، لأني ما كنت أفهمها ولا زلت ما أفهمها جيد، ولذلك نقلت أقوال شيخ الإسلام وتركت القارئ معها. أقرأ عليكم بعض النصوص في موقف المتكلمين من المخلوقات والحوادث وجعلها بحاجة إلى أدلة. الحوادث نحن نستدل بها على وجود الله عز وجل، لا، هم عندهم بحاجة إلى دليل لإثبات حدوثها. يقول شيخ الإسلام: هذه المخلوقات التي يخلقها الله بعضها من بعض ليس خلقه لها إلا تغيير صفاتها عند المتكلمين، وأن حقيقة كل شيء جواهر أصلية متماثلة باقية لا تتغير حقيقتها أصلا، ولكن تكثر تلك الأجزاء وتقل. إذن ليس هناك إحداثا لذات الآن. ويقول: وأننا لا نعلم، هذا كلامه، لا بالحس ولا بالضرورة، أن الله أبدع شيئا قائما بنفسه، وأن جميع ما نشهده مخلوقا من السحاب والمطر والحيوان والنبات والمعدن وبني آدم وغير بني آدم، فإنما فيه أنه أحدث أكوانا من الجواهر المنفردة، من الجوهر في أكوانا في الجوهر المنفرد كالجمع والتفريق والحركة والسكون، وأنكر هؤلاء أن يكون الله لما خلقنا أحدث أبداننا قائمة بأنفسها، أو شجرا أو تمرا أو شيئا آخر قائما بنفسه، وإنما أحدث عندهم أعراضا، وأما الجواهر المنفردة فلم تزل موجودة. إذن عند الإشاعرة ليس هناك شيء يحدث الآن بذاته، ما يحدث هنا الآن هي صفات بها تتغير الأشياء. ويقول أن خلق الله لمخلوقاته من الحيوان والنبات والمعدن ليس إلا إحداث أعراض وصفات، ليس فيه خلق لأعيان قائمة بنفسها ولا إحداث لأجسام وجواهر قائمة بنفسها، كما تحرك الرياح والمياه وتفرق الماء في مجاريه. هذا كله كلامه كثير، وأنا نقلت هذه النصوص حتى نعرف كيف أن طريقتهم من البداية عكس. نحن لسنا بحاجة إلى الاستدلال لهذه الحوادث، وخاصة ما يحدث أمامك لست بحاجة عندهم. لا، هذه طريقة الجمهور. إذا وجدت شيئا حادثا أمامك لم تكن هناك شجرة وجدتها، أن تقول لم تكن هنا فوجدت إذن هي حادثة، هذه طريقة العوام. لا بد أن تتوصل إلى كونها حادثة بالأدلة التي هم يذكرونها. وهذه الأدلة التي يذكرونها هي الأدلة التي يذكرونها في دليل الحدوث والأجسام، وهي الأدلة نفسها مختلف فيها بينهم، فكيف تصل إليها؟ عندهم اختلاف في الجواهر، عندهم في اختلاف في أصل الجواهر، عندهم اختلاف في الأعراض، وعندهم اختلاف في الحركة والسكون والاجتماع والافتراق التي يسمونها أكوان، عندهم اختلاف في كل شيء. ولا بد أن تعبر هذه المشاكل كلها حتى تصل إلى أن هذا الذي أمامك هو حادث، وهذه ليست طريقة القرآن، ليست طريقة القرآن، وليست أيضا طريقة العقلاء، إنما أخذوها من الفلسفة ولا زالوا عليها، وهم فعلا يفرحون بالمقدمات الخفية. إلى هنا قلنا نعم لا بأس، تريد أن تصل عبر هذا الطريق المعوج لا بأس، ولكن المشكلة في الخطوة التي بعدها، هل ستصل أو لا؟ هذه المقدمات الخفية التي يحشدونها كثير منها توصلك إلى غير المطلوب. مثلا الدليل، دليل الحدوث والأجسام، هذا الدليل لا يوصلك إلى خالق خلق الكون مثل ما جاء في النصوص، مستحيل يوصلك إلى هذه الله. هذا الدليل يوصلك إلى أن هناك مثل بقية إلى أن هناك مبدأ للأكوان والمخلوقات والموجودات، إلى هنا يشتركون مع الفلاسفة، وأن هذا المبدأ خالق، وهم واضحون في هذا بالنسبة للمتكلمون. خطوتين، الخطوة الثالثة، هذا الخالق متصف بالصفات التي هو ذكرها هنا، لا هنا يعتذرون عذرا، هذه الصفات لا تليق بك. طيب أسماؤه سبحانه التي تدل على معاني وصفاته أين؟ هناك صفات لا تليق بك، وبالتالي كونه خفيا قلنا إذا كان ينفعك جيد، وكونه يوصل، وصلنا إلى الخالق، إلى علمنا بالخالق. الخطوة الثالثة التي هي الخطوة الأهم هنا، هذا الدليل يعارضك، ليست هناك أمور أخرى. ترى علم الكلام عبارة عن هذا الدليل ومقدماته ونتائجه، جميع التأويلات لأجل هذا التأويل. ودليل أسوأ منه أخذوه من الفلاسفة الذي هو دليل التركيب، هذاك أسوأ، كل التأويلات لأجل هذه الأدلة التي أثبتوا بها وجود الله عز وجل، مما يدل لأن القضية ليست قضية خفاء وظهور. لو كانت قضية خفاء وظهور ذكر الشيخ هنا، أولا القضية نسبية بالنسبة للناس، قد تكون نسبية بالنسبة لشخص واحد. ثانيا قد يكون بعض الناس كما يقولون ارتاضوا أكثر، رياضتهم أكثر، فيفرحون به. ليست القضية لهم، القضية في الوصول إلى الهدف. أدلتكم لا توصل إلى الهدف، حتى ولو أوصلوكم ما وجد ما جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، أدلتكم تصادمها. نعم. بمناسبة ذكر كلمة قديم، تطرق الشيخ هنا إلى الاسم، اسم الله عز وجل القديم، هل هذا من أسماء الحسنى، من الأسماء الحسنى أو لا؟ طبعا ذكره هنا ليس استدراكا على المؤلف، لابد أن يكون هذا واضحا عندنا. هذا التعقيب ليس تعقيبا على الطحاوي، لأن ما ذكره الطحاوي هو تفسير لكلمة القديم وتفسير جميل. ما هذا لو جاء بما ورد في الكتاب والسنة الأول والآخر كان أحسن، ولكن مع ذلك هو فسر هذين الاسمين الكريمين وفسرها بما يمحض المراد الصحيح. إلى هنا لا اعتراض عليه، حتى الشارح لا يعترض عليه. يذكر هذه المسألة هنا بمناسبة ذكره لكلمة قديم بالابتداء، لأن المتكلمين كثير منهم ذكروا أن من أسماء الله عز وجل القديم، وكما سأذكر هم ادعوا الإجماع على هذا، ادعوا أن الأمة أجمعت على أن من أسماء الله الحسنى القديم. سأذكر دعاويه. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، أنا ذكرت هذا لأن بعض المتحذلقين قد يقول ما دام أن الطحاوي أوضح موقفه لماذا تعترض عليه؟ هل لك اعتراض على كلامه؟ لا، أصلا كلام المؤلف كلام الشارح ليس اعتراضا عليه، إنما ذكر هذه المسألة لأن المكان مناسب. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، طبعا كلمة القديم لها قصة طويلة في علم الكلام. القديم عند المعتزلة أخص أوصاف الإله عند المعتزلة هو القدم. التوحيد عند جميع الفرق ينظر فيه إلى أخص أوصاف الإله، ما هي تلك الأوصاف التي هي خصائصه فقط، إفراده بتلك الصفات هو التوحيد. نحن لما نقول التوحيد هو عبادة الله وحده، إفراده بالعبادة، لماذا نقول؟ لأن هذا حق الله عز وجل وحقه وحده. ولما نذكر توحيده في الربوبية والألوهية نذكر لأن هذه حقوقه فقط. المعتزلة قالوا التوحيد هو إفراده بالقدم، إثبات قديم واحد. والأشاعرة قالوا التوحيد هو إثبات قادر على الاختراع أو إثبات رب واحد، إثبات رب واحد. إذن أخص أوصاف الإله عند هؤلاء القدرة على الاختراع، وعند أولئك عند المعتزلة كونه قديما، والتوحيد عندهم إفراد قديم واحد. وكذلك من تأثر بهم من الصوفية، الصوفية الذين تأثروا المعتزلة بالمتكلمين عموما، التوحيد عندهم إفراد القديم من الحادث أو تمييز القديم من الحادث. لماذا قالوا التوحيد هو إثبات قديم واحد؟ لأن أخص أوصاف الإله عندهم كونه قديم. قالوا إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل فإما أن تثبتها قديمة، وهذا يستلزم تعدد القدماء، وإما أن تثبتها حادثة، وهذا قول بحلول الحوادث بذاته سبحانه. فلا أحد يقول أنك أنه يثبتها حادثة، إذن تكون قديمة، وهذا قول بتعدد القدماء، وهذا إيش؟ شرك، وبالتالي لا تكون واحدا إلا إذا عطلت، إلا إذا نفيت الصفات كلها. وهم لم يقولوا بأن من أسمائه القديم فقط، وإنما لخصوا التوحيد كله في القديم. فلا نستبعد أن يكون المتكلمون حتى الكلابية والأشاعرة والماتريدية يذكرون من أسمائه سبحانه القديم. وأكثرهم قدماؤهم وحدثاؤهم أكثرهم ذكروا القديم من أسماء الله عز وجل، الذين ألفوا في الأسماء في أسماء الله عز وجل مثل الرازي في اللوامر، والغزالي في الأسماء، حتى الإمام البيهقي والحليمي الحليمي كلهم ذكروا القديم من أسماء الله عز وجل، ذكروه اسما من الأسماء. يقول المؤلف وليس هو من الأسماء الحسنى. لماذا؟ فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره. أنا ذكرت أن التقدم ينقسم إلى قسمين، تقدم نسبي وهو التقدم على البعض، وتقدم مطلق وهو التقدم على جميع الموجودات. فالقديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم. يقال هذا لمن؟ للعتيق. بعضهم قالوا الضابط في هذا أن تمضي عليه سنة، المحول الذي جاء عليه حول. طبعا هذا الضابط قد يكون صحيحا وقد لا يكون، المهم إذا كان قديما وصار في جنسه شيء جديد يقال هذا قديم. أي حتى ولو كان مثلا قبل أسبوع وصار شيء جديد يقال هذا قديم. وهذا جديد حديث للجديد، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، هكذا في اللغة. والمتقدم على غيره لا يلزم أن يكون متقدما على الجميع، وهذا هو الملحظ، هذا الذي يركز عليه المؤلف. التقدم المطلق هو الذي يريده المتكلمون، نحن لا ننازع نحن لا ننازعهم في إرادتهم، هم يريدون من القديم المتقدم على الجميع. ولكن هذا اللفظ الذي استعملوه هل يساعدهم على هذا؟ لا، هذا اللفظ يدل على هذا مع أنه ليس في اللغة، ما دام أنت اصطلحت عليه أوافقك على مرادك، ولكن اللغة تخالفك. إذن هذا اللفظ يدل على مرادك ويدل على غيره، وبالتالي ليس متمحضا للحق، فليس من الأسماء الحسنى. ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم وهو الأزلي، لا فيما لم يسبقه عدم وهو الأزلي، يعني لم يستعملوا القديم بمعنى الأزلي، القديم الذي لا ابتداء له، هذا اصطلاح المتكلمين. يقول الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، مجرد ما يطلع الثاني يكون الأول قديما، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، ويقول سبحانه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان، ولا يقصدون به أنه أزلي. ويقول سبحانه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، هل آباؤهم أزليون؟ الأزل هم أقدمون لأنهم قبلهم، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي، وهذا معروف في الفقه الشافعي، القول القديم لما كان في العراق، لأن الإمام الشافعي هو الإمام الوحيد الذي جمع بين فقه أهل النظر وفقه أهل الأثر، هو أصلا في أصله محدث، وشيخه الإمام مالك محدث، وتتلمذ أيضا على محمد بن حسن الشيباني، فأخذ أيضا طريقة أهل النظر، طريقة أهل الرأي، فجمع بين هاتين الطريقتين، وهو في أصله محدث، وبالتالي هو من الأئمة كلهم عظماء، ولكن الإمام الشافعي متميز جدا. المهم لما كان في العراق كان له مذهب، ولما ذهب إلى مصر تغيرت كثير من فتاواه، فسميت أقواله لما كان في العراق سمي قوله في القديم، ولما ذهب إلى مصر سمي هذا قوله في الجديد. وبعض الناس يذكرون لهذا سببا غريبا على نفسية الفقهاء، لما ذهب إلى مصر تأثر بما عندهم من كذا وكذا فغير. على كل حال يهمنا هنا أن القول القديم والقول الجديد للشافعي للشخص نفسه. ويقول سبحانه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يقدم قومه يكون أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، متعديا كما هو هنا يقدم قومه، ويقال هذا قدم هذا قدم، وهو يقدمه هذا قدم هذا، أي هذا سبقه، وهو يقدمه فلان يقدم فلانا، فهذا متعدي. أما اللازم كما يقال أخذني ما قدم وحدث، أي شوش علي، أخذني ما قدم وحدث، أي بدأت أفكر في كل ما حدث كان قديما أو حديثا، ما قدم من الأمر وما حدث من الأمر، أريد أصل إلى النتيجة، ما الذي جعل هذا الأمر، لماذا وقع، أخذني ما قدم وما حدث. المهم هنا ما قدم فهذا لازم، ويقال هذا قدم هذا، أي سبقه، وهذا متعدي، وهنا يقدم قومه أي يسبقهم، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية الإنسان. إلى هنا المعنى اللغوي، وأن القديم في اللغة العربية بمعنى المتقدم نسبيا، حتى ولو سبق ما كان جديدا من جنسه حتى ولو سبقه بدقائق، حتى ولو سبقه بأيام، حتى ولو سبقه بأعوام، يسمى إيش؟ يسمى المسبوق قديما. نعم. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى، الآن حسب هذا المعنى الذي عرفناه، هل يجوز أن يكون القديم من أسماء الله عز وجل؟ وكما تعرفون كونه من أسماء الله عز وجل، كون أي لفظ من أسماء الله عز وجل له ضوابط عند أهل السنة. أولا أن يكون ورد هذا اسما بخصوصه، ثانيا أن يكون كما حسنا، بل أن يكون من أسماء الله الحسنى، والحسنى هي التي بلغت في الحسن غايتها لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. ثالثا أن هذا اللفظ يكون مما يدرى الله عز وجل به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل يجوز أن نقول يا قديم؟ أنت لما تقول يا رزاق أرزقني، لماذا قلت يا رزاق؟ لأن الرزق يتعلق بهذا الاسم. يا منتقم انتقم من عدو، لماذا؟ لأن هذا له صفة. يا قديم، ماذا تريد؟ ليس له تعلق بأفعال العباد. أما الأول فله تعلق، لأنه أول هو الذي خلقك، القديم ليس فيه هذا المعنى. واضح؟ شفت الميزة التي تتميز بها الأسماء الحسنى؟ وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أهل الكلام، وكما قلت هذا قد حكوا عليه الإجماع، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم، لا تنسى ابن حزم، سنحتاج إليه في التعليق على بعض الناس. يعني ابن حزم في أي قرن؟ توفي سنة 458، قبل شيخي، توفي قبل شيخي ابن عبد البر، توفي ابن عبد البر سنة 463 أو 61. ابن حزم توفي قبل شيخي، المهم هو قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن سنجد أن بعض الناس يقولون هذا أول من خالف الأمة في ذلك من ابن تيمية، ويقول هذا في شرحه لهذا الكتاب. الشارح ذكر لك ابن حزم قبل ابن تيمية، وكلام ابن تيمية، كلام ابن حزم موجود في كتابه الدر، هو الكتاب مطبوع. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم، طبعا هو المؤلف هنا يعتذر للمتكلمين في المراد وليس في اللفظ. فرق بين المراد وبين اللفظ، الأسماء الحسنى فيها الضوابط التي تتعلق بالأسماء الحسنى تتعلق باللفظ وبالمراد، واضح؟ هنا هذا يتعلق بالمراد. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. يقول للمتكلمين أنا معكم أن مرادكم له ما يبرره من هذا، ما دام ما تقدم على غيره يكون قديما، فما تقدم على الحوادث كلها على الموجودات كلها أحق بالقدم، أنا معكم في هذا. لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى، الحسنى هي التي بلغت في الحسن غايتها، هذه أول قاعدة في القواعد المثلى. أن أسماء الله حسنى، هذه أول قاعدة بدأ بها ليرد على المخالفين. ما دام أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، والحسنى هي التي بلغت في الحسن غايته، وهي مؤنث أحسن، فلماذا تنفونها؟ ولماذا تنفون الصفات التي تتضمنها هذه الأسماء؟ هذه أول قاعدة فيها يعرض بالمخالفين كلهم. أسماء الله عز وجل هي حسنى، لماذا تنفيها؟ لماذا تعطلها؟ لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. نحن رأينا أن القديم له معنيان، معنى يمدح به الله عز وجل وهو التقدم المطلق، ومعنى لا يليق به وهو التقدم النسبي. والتقدم النسبي معناه أنه مخلوق، واضح؟ هل يمدح به الله عز وجل؟ التقدم النسبي معناه أنه مخلوق وأنه من جملة المخلوقات. إذن هناك معنيان، معنى يمدح به الله عز وجل ومعنى يجعل الله عز وجل مخلوقا. إذن أسماء الله عز وجل هي التي تدل على خصوص ما يمدح به، لا تدل على المعنى الثاني. والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، كما أن هذا الكلام جميل ويقرر هذه القواعد، لأنه من نفس إمام من أئمة أهل السنة وعلى طريقة أهل السنة. وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين، أسماء الله عز وجل حسنى بالغة في الحسن غايتها، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. لا احتمالا من حيث التقدير اللفظي، ولو تقديرا، ولا من حيث التقدير الذهني. التقدير اللفظي مثلا المكر، الكيد والاستهزاء، هل هذه من الأسماء الحسنى؟ لأنها تدل على النقص في حال وعلى الكمال في حال، واضح؟ فلذلك ليست من الأسماء الحسنى. فليس من أسمائه الماكر، وليس من أسمائه الكائد أبدا، هذا التقدير اللفظي. أما التقدير الذهني فمثل المتكلم والمريد، هل من أسمائه المتكلم والمريد؟ لا. ذكر شيخ الإسلام في مقدمة شرح الأصبهانية، لأن الأصبهاني ذكر عددا من أسماء الله عز وجل، منها أنه متكلم ومريد. وذكر شيخ الإسلام أن هذين الاسمين ليسا من أسماء الله عز وجل، لأن الكلام خبر وإنشاء، ينقسم إلى قسمين، كلام محمود وكلام مذموم. أما ما يتعلق بالكلام المحمود فهذا قد ضمنه الله عز وجل في أسماء أخرى، أما الكلام المذموم فالله عز وجل منزه عنه، بما أنه يحتمل احتمالين فليس من أسماء الله عز وجل. ولذلك ورد وصف الله عز وجل بالكلام، ولكن لم يأتي في الكتاب والسنة وصفه بالمتكلم. وكذلك الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة يمدح عليها صاحبها، وإرادة ضد ذلك. وهذا التقدير الذهني. وجاء الشر باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له، وهذا المعنى ليس موجودا في القديم بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى للحسنة. وذكر أيضا شيخ الإسلام وغيره من العلماء أن هذا الباب فيه باب الأسماء وباب الصفات وباب الأفعال وباب الإخبار. كم صارت؟ باب الأسماء، باب الصفات، باب الأفعال، وباب الإخبار. باب الأسماء يضيقها ويحتاج إلى توقيف. باب الصفات يليها ويحتاج أيضا إلى توقيف. باب الأفعال والإخبار لا يحتاج إلى توقيف بخصوصها، فيخبر أن الله عز وجل بكل اسم لا يكون سيئا، كل اسم حسن، بل بكل اسم لا يكون سيئا. الشيء مثلا ليس فيه مدح ولكنه ليس سيئا، ليس من أسمائه الشيء ولكن يخبر به. وكذلك القديم يرد في كلام الشيخ الإسلام وغيره الإخبار عن الله عز وجل بأنه قديم، الإخبار. ولكن باب الإخبار أوسعها، يليها باب الأفعال ويليها باب الصفات ويليها باب الأسماء. باب الأسماء وباب الصفات توقيفي، واضح؟ في باب الأسماء يتفق معنا الكلابية والأشاعرة والماتريدية، كلهم متفقون على أن هذا الباب توقيفي، واضح يا مشايخ؟ في باب الأسماء لا خلاف بينهم في كون باب الأسماء توقيفيا يحتاج إلى إذن شرعي. مع ذلك ما الذي جعلهم يدرجون في أسمائه واجب الوجود والصانع والقديم والمتكلم والمريد؟ خطأهم في الشرع. مثلا في القديم ذكر التفتازاني رحمه الله تعليقا على كلام النسفي لما ذكر بعض الأسماء، ذكر أن بعض الأسماء ليست من الأسماء الحسنى لأنه لم يأتي عليها دليل شرعي. ثم أثار سؤالا حول القديم، قال طيب لماذا تعتبره اسما من أسماء الله عز وجل؟ قال لأجل الإجماع الذي ورد فيه، والإجماع دليل شرعي. إذن هنا الخطأ في التأصيل ولا في التفريع؟ في التفريع، واضح؟ سبقه أبو المعين النسفي ذكر أن هناك إجماع، إجماع الأمة لأن القديم من أسماء الله عز وجل. أما من ذكره في الكتاب في كتبه في الكتب التي ألفت حول أسماء الله عز وجل فذكرت لكم بعضهم، الرازي في اللوامع وكذلك الغزالي وتردد كلامه، ذكره اسما وذكره وصفا، كلامه مضطرب. وهناك كتاب ل دائما أنسى اسمه في أسماء الله عز وجل أحد المتكلمين من طبقة، وهو صاحب التفسير هذا الذي لخص، لا ليس القرطبي، القرطبي أيضا له كتاب في هذا، له تفسير البيضاوي، له كتاب أيضا في أسماء الله عز وجل وذكر منها أن ذكر منها القديم واستدل بالإجماع. إذن خطأهم في التفريع، ظنوا أن هذا دليل مع أنه ليس دليل، وهذا الظن عندهم. أنا أنصحكم بهذا الكتاب دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين، تجدون فيه من الغرائب والطرائف الشيء الكثير. ما أسهل دعوى الإجماع عندهم. مثلا هنا من الذي أجمع؟ هل لأجل أن فلانا وعلانا من المتكلمين ذكروا هذا من أسماء الله عز وجل صار إجماعا؟ ها؟ إذن ليس هناك إجماع، بل أستطيع أن أقول أن إجماع السلف خلاف هذا. بعد هذا كله أعلق تعليقا مختصرا على كلام بعض الأشاعرة المعاصرين الذين شرحوا هذا الكتاب. يقول هنا: دفع اعتراضنا على وصف الله تعالى بالقديم، على وصف الله. هو في كلامه ما تدري يريد القديم وصفا أو اسما، سنرى. كلمة قديم استعملها الإمام الطحاوي وقد توفي سنة 321، وكان حين يقول كلمة ما يتلقفها العلماء فينتقدونها إن كانت موضع انتقاد، ويردون عليه إن كانت محل رد. ولكن لم أجد أحدا يعترض على الإمام الطحاوي باستعماله كلمة القديم إلا في هذا الزمان. من الذي اعترض عليه في كلمة قديم؟ ذكرت لكم أن كلام الشارح وكلام غيره ليس اعتراض عليه في شرحه لاسم الله عز وجل الأول. في هذه المناسبة، مناسبة الذكر لكلمة قديم، رأينا أن الإمام الطحاوي الإمام ابن أبي العز جاء بهذه الفائدة النفيسة في إدراجهم للقديم في أسماء الله عز وجل. إذن هذا ليس اعتراضا على كما فهمته، ولكن لم أجد أحدا يعترض على الإمام الطحاوي باستعماله كلمة القديم إلا في هذا الزمان، الزمان ابن باز والألباني وابن عثيمين مقلدين بلا تحقيق ابن قيم الجوزي وشيخه ابن تيمية فيما ذهب إليه بخصوص القديم، فقالوا إن كلمة قديم لم ترد ولا يجوز استخدامها، وادعوا أن معناها لا يليق بالله عز وجل. طبعا كلام ليس علميا، لم ترد ولا يجوز استخدامها. إيش يعني؟ نحن قلنا هناك أربعة أبواب وكل باب له لا يجوز استعمالها في إيش؟ مع أن الإمام الطحاوي إذا تكلم بكلمة هي غلط في موضعها لم يكن العلماء المحيطون به ليسكتوا عليها، بل كانوا يحذرون منها. إذن مضت حوالي 1000 سنة لم يعترض أحد على هذه الكلمة. إذا لم يعترض أحد من العلماء المعتبرين في زمانه ولا ممن بعده، إذن لم يعترض أحد من العلماء المعتبرين في زمانه ولا ممن بعدهم على هذه الكلمة، فهذا يسمى إجماعا ما شاء الله واتفاقا، إجماع جديد. والإجماع حجة معتبرة عند العقلاء من المسلمين. وبقي الأمر كذلك إلى أن جاء ابن تيمية. هذا الشارح في هذا الشرح ذكرك بابن حزم، وسبحان الله قاسم العقول، ما تستطيع أن. وبقي الأمر كذلك إلى أن جاء ابن تيمية. لو كان كلام الشارح في كتاب آخر قلنا لعل هذا الجهمي لم يطلع عليه، وذكرك في هذا الشرح أن ابن حزم رد على المتكلمين. إلى أن جاء ابن تيمية فقدح في صحة إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى، وتبعه ابن باز في تعليقاته على كلمة الطحاوي القديم، فقال هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح وغيره. طبعا الشيخ له التعليقات اللي طبعت باسم التعليقات البازية، هذا ينقل عن تعليقات أخرى طبعت في فتاوى، وهي تعليقات مختصرة جدا، هي كلها في 17 صفحة، فلذلك سيركز عليها. أما تعليقات الشيخ المطبوعة، وقد لا تكون مطبوعة لما كتب هذا ما أدري، على كل حال هناك شرحه متوفر، إذا كنت تريد أن تنقده وترد عليه فارجع إلى كلامه في الشرح. يقول فقال هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح وغيره، ثم يقول لنحلل عبارته. هذا اسم إشارة عائد على قديم قوله لم يرد نفي، ألا يحتاج النفي إلى استقراء كلام الشارح والكتب الستة على الأقل ليعلم أنه لم يرد؟ فهل استقرأ ابن باز هذه الكتب ليتجرأ على القول بأنها لم ترد؟ طبعا هذا كله موجود في التعليقات، ها؟ التي عمي عنها عمدا أو سهوا هذا الجهمي موجودة. وبعدين سبحان الله ابن باز لم يستقرأ وأنت استقرأت، وهذا ليس فنك، عليك باستقراء كلام ابن سينا والمعلم الأول والمعلم الثاني، أما الكتب الستة فهي للمحدثين. إنه لم يفعل ذلك، بل كانت حجته في نفي أن هذا الوصف لم يرد أن الشارح يعني ابن أبي العز وغيره يعني ابن قيم الجوزية وشيخه نبه عليه، فصار تنبيه الشارح وغيره كافيا في أنه لم يرد، وليست الحجة الاستقراء. هذا كلامه من هنا. إلى هنا يعني تقريبا 6 صفحات ذكر فيه. أولا قال قوله لم يرد نفي، وهو لا يستلزم المنع إلا بدليل آخر، ثم ذكر أنه ورد. فمن ابن باز يريد أنه لم يرد اسما، هل أثبت هذا؟ لم يثبته إلى نهاية كلامه. فلذلك في الأخير يقول الرابع ادعاؤه أن من استعمله فإنه جعله اسما من أسماء الله تعالى الحسنى، وهذا غير ضروري. سبحان الله، هو يذكره اسما، الرازي يذكره اسما، والغزالي الذي استدل بكلامه يذكره اسما، وفي هذا الكتاب الذي أحال إليه، والتفتازاني يذكره اسما ويدعي الإجماع، والبيجوري يذكره اسما، وأنت تأتي وتكذب على أصحابك. فقد نصوا على أنهم لا يريدون بذلك أكثر من الوصف. سبحان الله. طيب إذا كانوا يريدون وصفا وليس اسما، فلماذا هذا النكير الطويل العريض على ابن باز؟ ألست موافقا معه؟ يقول وذلك كما بينه الإمام العلامة الغزالي في شرح أسماء الله الحسنى. طبعا الغزالي في كتابه ذكر القديم اسما من أسماء الله عز وجل، وذكر أنه ورد به دليل، هذا في موضع، وفي موضع ذكر هذا الذي ذكره هنا، ومثل بالقديم، ذكر أن الاسم لا بد له من دليل، أما الوصف فينظر فيه إلى المعنى، فإذا كان معنى حسنا يوصف به الله عز وجل ولا يحتاج إلى دليل وتوقيف خاص. طبعا هذا ينازع في هذا، وهو لم يصب في هذا. المهم في الأول الاسم كلهم متفقون كما قلت أنه بحاجة إلى دليل، وبعد كل هذا الذي سوده لم يأتي بدليل يستدرك به على كلام الشيخ ابن باز الذي هو في سطر فقط. أقوى ما استدل به يقول في سنن أبي داود حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثنا إسماعيل وهو ثقة ما شاء الله إلى الأخير ثقة، والحديث إيش؟ أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا في واد وأنت في واد. هذا الحديث نفسه سئل عنه الشيخ بن باز بعد الدرس، وهو موجود في التعليقات، طبعا هو يريد أنه استقرأ وكذا، والشيخ بن باز أشار إلى الروايات الواردة وأنها ضعيفة، وأشار إلى هذه الرواية أيضا، وأن القديم هنا وصف لسلطانه وليس وصفا له سبحانه، وبالتالي ليس من أسماء الله عز وجل. ثم طبعا يبدو أن الوقت تأخر، أنا كنت أريد أقل شيء هذه المرة كنت أريد أقرأه كاملا من أوله إلى نهايته، لأنه ما نريد أن نضيع الوقت مع هذا وهذا سيكون مثالا، ولكن يبدو أن بعضكم المهم هنا. فينتج من ذلك إذن أن كلام ابن باز غير صحيح. ابن باز ذكر أنه لم يرد اسما وأنت أكدت ذلك، طيب ما هو غير صحيح؟ واضح؟ يقول الإمام الغزالي ذكره في الأوصاف وقد تحقق الورود، ينتج من ذلك إذن أن كلام ابن باز غير صحيح. يعني ابن باز هل ذكر الوصفية؟ هو ذكر أنه لا يصح اسما. بعد ذلك يقول وهذا الحديث وإن كان ضعيفا، حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة منها التواب القديم، وفي سنن ابن ماجه التام القديم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يثبت كون القديم على هذا النحو. والله ستتعب في تكييف ما يقوله، ضعيف ولكنه يثبت به، مثل كلام الصوفية في تعليقهم على إيمان أبي طالب، هم يذكرون حديثا أن الله عز وجل أحيا أبا طالب وأبوي النبي صلى الله عليه وسلم، أحياهم وأسلموا ثم وهذا حديث موضوع. فيقول أحدهم هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عادي، نفس الشيء. إذا قلنا هذا ضعيف سيقول لنا أنتم الضعفاء. وبانضمامه إلى ما تقدم من الحديث القوي الذي فيه وبسلطانه القديم نعرف أنه لا يصح أن يقال على سبيل الإطلاق في القديم إنه لم يرد. ماذا ما ورد؟ ماذا؟ فإن قيل هذه مسألة في العقيدة لأنها في أسماء الله عز وجل، فكيف تحتج فيها بحديث ضعيف أو حديث آحاد؟ فالجواب أولا إن نفس إطلاق الأسماء على الله تعالى ليست من أصول التوحيد بل هي من فروعه، سبحان الله، ما يتعلق بأسماء الله عز وجل ليس من أصول التوحيد بل من فروعه. أولا أنا بعد قراءة لبعض كلامه استنتجت أنه ضعيف جدا في معرفة مذهبه، ما يكلف نفسه أن ينظر في كلام أئمته، أئمتك معروفون وكلهم متفقون كما قلت أن باب الأسماء توقيفي، ولكنهم قد يختلفون في هذا التوقيف كما رأينا في كلامهم في القديم. وأنت الآن جيت بجديد، إن نفس إطلاق الأسماء لله تعالى ليست من أصول التوحيد بل هي من فروعه، ولها أحكامها وقوانينها، وفروع التوحيد يكفي الآحاد للاحتجاج بها خصوصا مع انضمام الإجماع عليه، هذا إجماعك وإجماع أمثالك، ولا كرامة لمثل هذا الإجماع، وعدم وجود معنى يرد هذا الاشتمال. بيّن لك الشارع هنا بهذا الطول، بيّن لك ما هو الإشكال هنا. وثانيا، إنما هو من العقيدة مفاهيم الأسماء لا أعيانها، هذا من جهل المركب بمذهبه قبل أن يكون جاهلا بمذهب أهل السنة. يقول نحن نتحدث عن المفهوم أما التعبير فالأسماء تستطيع أن تعين أنت من عندك. إنما هو من العقيدة مفاهيم الأسماء لا أعيانها، إذن هو هنا يخالف مذهبهم قبل أن يخالف. ثم يقول فالمجازفة في إطلاق القول بأن هذا اللفظ لم يرد لا تجوز، يجب أن يعرفوا أن ما يتكلمون به دين. هذا مثل خطبة الذئب لما يخطب عن عدم الافتراس وأنه اتقوا الله في هذه الوحوش واتقوا الله في هذه في الأغنام واتقوا الله. سبحان الله، أنت جعلت هذا الأصل جعلته من الفروع، ثم تأتي وتقول وينبغي أن نتأمل في السبب الحقيقي الذي دفع هؤلاء إلى محاولة نفي الاسم. أنت إلى الآن ما أثبتت اسما، وستنهي كلامك بأنه ليس اسما بل هو وصف. طيب أنت الآن ترد على نفسك ولا ترد علينا؟ وأما اعتراضه على هذا اللفظ من حيث العربية، الآن يحلل كلام الشيخ من حيث اللغة، وسنرى مدى اختلال تدقيقه في العربية أيضا. يقول ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، يشير إلى معنى عدم الأولية والسابقية لكل شيء. كيف علل قوله بأن هذا اللفظ لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام؟ قال لأنه يقصد به في العربية المتقدمة على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم. سلمت له أن تعريف القديم هو المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم، ولكن هذا التعريف هل يعارض المعنى الذي يقول به المتكلمون؟ بأي وجه أسأله بالله العلي العظيم يعارضه؟ استغفر. ذكر لك الشارح بأوضح عبارة أن له معنيان في اللغة، هو التقدم النسبي، ويجوز أن يطلق على المتقدم المطلق تقدما مطلقا، ولكن الإشكال هنا أنه ليس متمحضا لهذا، يحتمل هذا أيضا. واضح؟ لقد نظرت في هذا فلم أرى إلا أنه يظن أن عبارة وإن كان مسبوقا بلا. طبعا هذه عبارة من؟ هذه عبارة الشيخ نفسه، الشيخ ابن باز، الآن يظنها عبارة لشخص آخر وأساء ابن باز فهمها. شوف، لقد نظرت في هذا ما شاء الله فلم أرى إلا أنه يظن أن عبارة وإن كان مسبوقا بالعدم هي التي تعارض ما أراده المتكلمون، يظن أن سبقه بالغير شرط، وهذا فهم ساذج. استغفر الله. معارض أصلا لمعنى الكلمة. والصحيح أن كلمة وإن، طيب هو كلامه كلام ابن باز، تعني حتى وإن. طيب أي الفرق، أي فرق هنا يعني؟ نعم هناك تأكيد، ولكن في المعنى في جوهر المسألة أي فرق بين. وتدل على الغاية، أي أضعف حالات القدم أن يكون مسبوقا بالعدم وهو سابق لغيره. يستدل من هذا أن القديم يطلق على السابق لغيره وإن سبقه عدم، ويطلق على السابق لغيره وإن لم يسبقه هو عدم. وليس شرطا من شروط القديم أن يكون مسبوقا بالعدم كما فهم ابن باز، فكيف يكون ليس هو ما أراده علماء الكلام؟ لازم تقول سبحانك قاسم العقول، وإذا لم تستحي ففعل ما شئت. سبحان الله، والله الذي عنده ذرة من الحياة يستحي من هذا الكلام. أتظن أن الناس الذين يقرؤون يعني سيقلدونك تقليدا أعمى؟ إن وجد من يقلدك تقليدا أعمى في مثل هذه الأمور فهم مثلك، في أحسن الأحوال هم مثلك. ولكن الناس وعقولهم، وخاصة من هم على المنهج السلفي، عقولهم الحمد لله أشد، ليست مثل هذه العقول. كذب وتدليس وإصرار على التدليس. من جهة أخرى، إن من استعمل اللفظ القديم يمكن أن يستعمله على أنه وصف لا اسم، هذا على فرض عدم وروده، وفرق كبير بين الاسم والصفة. ولكن ماذا يقول بعدما بينا له أنه قد ورد؟ أين بينته؟ أين بينته؟ إلى الآن أنا أنتظر. سبحان الله، قرأت هذا إلى الأخير، وله مقطع أيضا استمعت إليه نفس الذي هنا، وإلى الأخير وأنا أنتظر سيأتي بالحديث الذي فيه، بالدليل الذي فيه إثبات مدعاه. أبدا. ويتبين في الأخير أنه توجد مغالطات كثيرة في كلامه، منها الأولى جزمه بعدم ورود القديم في النقل. سبحان الله، من الذي قال أن كلمة القديم هكذا الكلمة لم ترد؟ نحن نقول أنها لم ترد اسما لله عز وجل. ثانيا ادعاؤه أن علماء الكلام هم فقط من استعمل هذا اللفظ، وهو باطل، لأن كثيرا من المحدثين استعمله أيضا، بل استعمله أيضا شيخهم الذي يقتدون به آني ابن تيمية. طيب أنت ذكرت أن أول من خالف في هذا من؟ ابن تيمية، الذي يكادون يعتقدون في رسمه. وهنا قلت بقي الأمر كذلك إلى أن جاء ابن تيمية فقدح في صحة إطلاق هذا اللفظ، أليس كذلك؟ وهنا تقول أن ابن تيمية استعمله. أنا قلت لكم هو استعمله، ولكن من باب الإخبار. وهذا الكذاب لا يريد هذا، شوف التدليس. وما أدري هل أنا أستبعد أن يكون مستواه إلى هذا، ولذلك أظن أنه يدلس. الثالثة أنه قال إن اسم القديم يطلق على ما سبق غيره وإن كان مسبوقا بالعدم، إلا أنه ادعى أن هذا اللفظ لا يدل على المعنى الصحيح في حق الله. سبحان الله، شفتم التفصيل؟ أن هذا، أن المتقدم تقدما مطلقا أحق به، إلا أنه ليس متمحكذا. هنا هو هذا الإشكال، هناك معنيان. هذا الاحتمال الثاني، ما دام أن هناك احتمال واحتمال موجود، إذن هذا المعنى الذي تقصدونه هو صحيح. لا يجوز أن يكون هذا اللفظ من أسماء الله عز وجل. الرابع ادعاؤه أن من استعمله فإنه جعله اسما من أسماء الله تعالى الحسنى، وهذا غير ضروري. طيب غير ضروري، طيب أين دعاوى أصحابك؟ الإجماع على أنه اسم من أسماء الله عز وجل. أين كتبهم؟ أين أنت منهم؟ وذلك كما بينه الإمام العلامة الغزالي في شرح أسماء الله الحسنى، كما ذكرت لكم في نفس الكتاب ذكره الغزالي اسما، وذكر أيضا أن التوقيف ورد بكونه اسما، وذكر أيضا في مكان آخر هذا المعنى الذي ذكره هنا ومثل بهذا. إذن أين أنت من إمامك في نفس الكتاب؟ فيتبين لنا أن نفيه لهذا الاستماع إلى الآن مع الشيخ ابن باز، انتبهوا إلى تدقيقه، فيه مغالطات وأخطاء عديدة، وقد قلد ابن باز في ذلك ابن أبي العز في شرحه، وهذا تلقى هذه الأغاليط عن شيخهم الأكبر ابن تيمية. طيب ابن تيمية أنت الآن ما أدري أين تجعله، مع أي فريق؟ أحيانا تجعله معك، وأحيانا تجعله أول من خالف. في الأخير يتبجح يقول: ولم يذكر الشقاف في شرحه في هذا الموضع ما يشفي الغليل، بل اكتفى بإيراد كلام للإمام البيهقي يذكر في أن الأمة أجمعت على جواز إطلاق القديم على الله تعالى، ولم يبين الأصل الذي قام عليه هذا الإجماع عندهم. إن شاء الله يعني تحقيقه فاق التحقيق، وكلاهما من المحققين البارزين الذين اشتهروا بالكذب والتدليس والتلبيس. وأنا سبحان الله عايشت كثيرا من هؤلاء ولم أجد من يتعمد الكذب. ترى هذا صعب أن تقول أن فلان تعمد، لم أجدهم إلا هذا والسقاف والكوثري، لم أجد غيرهم. أما هؤلاء فكذبهم وتدليسهم وتلبيسهم واضح. وللأمانة مستوى السقاف مع أنه أسوأ منه، إذا قارنت بين الرجلين هذاك أسوأ، هذاك فيه بلايا أكثر من هذا، مع ذلك مستواه أحسن من هذا في اللغة وفي مستواه أحسن. وهذاك له الشرح أيضا إيش سماه الشرح العقيدة الطهاوية الصحيحة أو نسيت اسمه. هكذا يكون تحقيقهم، أنا ذكرت هذا كتمثيل لتحقيقهم وكتمثيل لتلبيسهم وكيف أنهم يتطاولون على العلماء. سبحان الله، أنت تتحدث عن الشيخ ابن باز، ماذا يكلفك لو تأدبت معه؟ ماذا يكلفك؟ لم تتأدب معه، والجزاء من جنس العمل. رأينا أنك الطفل والأطفال كثير منهم سيضحكون عليك، أما لو تأدبت معه وجئت بهذا الاعتقاد الذي تعتقده يؤذرك الناس لجهلك، الوذر بالجهل، لا في الأسلوب ولا في الاستقراء الذي تدعيه ولا في سبحان الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.